اختلفنا مع بعض الإخوان في كون انتشار المعاصي الآن في جميع بلاد المسلمين، وغلبت المعاصي حقيقة على تصرفات أغلب الناس إلا من رحم ربي وقليل ما هم في تطبيق الأحكام الشرعية والسير على منهاج الكتاب والسنة. فهل يجوز إطلاق المعصية، نقول أن الأمة أمة عاصية إلا من رحم الله، أو أمة فاسدة إلا من رحم الله، أو هكذا، أم أنه لا يجوز إطلاق المعصية على المسلمين، وإنما القول بأن المسلم يعصي بهذه الكلمة فقط؟ راح نشرح برا بعدين. يعني قالوا بعض الإخوة أخواننا ما شاء الله، يعني نحسبهم على خير، أنه لا يجوز أن نقول أن الأمة أمة الآن كلها أمة عاصية. نقول أن الأمة الإسلامية تعصي، أما أن تطلق عاصية فلا يجتمع إسلام ومعصية. أنا ماني شايف في خلاف، لأنك أنت عم تقول إذا قلت الأمة اليوم أمة عاصية. نحن نكرر هذه الكلمة مثلا. خلاص دورك، خلاص دوري أنا. أنت عم تقول أن الخلاف هل نقول أو هل يجوز أن نقول الأمة عاصية إلا القليل، إلا من عصم الله. عم تجيب الاستثناء. نعم. طيب الطرف الثاني شو وجهة نظره في مخالفته إليك وأنت ما عم تطلق الكلام وتقول الأمة عاصية وبس، أما تقول إلا من عصم الله؟ لا، هو بيقول أنت يعني لما تقول اسمع. نعم. لا تعيد ما يقول، أجبني عما أقول. أنا أقول الآن أنت بتقول الأمة عاصية إلا من عصم الله. نعم. هو ليش ما بيوافق معك مع قولك إلا من عصم الله؟ ويعتبر أن الباقين الذين لم يعصمهم الله تبارك وتعالى ليسوا مسلمين. بيقول لا يجتمع مسلم عاصي، ما بصيرش تقول مسلم عاصي، بصير تقول مسلم يعصي، أما مسلم عاصي ما في. إذا ما هو الخلاف عن الأمة، الخلاف عن المسلم من هو؟ هل المسلم يعصي أم لا يعصي؟ يعصي. هذا رأيك. المسلم يعصي. هذا رأيك. رأي ورأيه. إذن في حالة المعصية، نحن نتكلم عن الأمة، الأمة عاصية. يجوز أن نقول الأمة الإسلامية أمة عاصية إلا من رحم الله؟ نحن انتهينا، قلنا يجوز. يجوز. لكن اللي بيقول ما يجوز، شو رأيه بالنسبة للاستثناء؟ ليش ما بيجوز مع هذا الاستثناء؟ قلت أنت إنه ما بيجوز يقول مسلم عاصي. أنا بقول ما بيجوز. طيب هذا بيقول بيجوز. هو يفرق. لا، ويفرق بين المسلم العاصي والمسلم الذي يعصي. فالمسلم العاصي يعتبره يعني أنه لا يعني بقول لا يجوز. هو إما أن يكون مسلما ويعصي أحيانا، أما إذا أطلقت عليه مسلم عاصي كيف هذا يعني؟ يعني هو لا يجوز، كأنه يريد أن يكفره أو يخرجه. يعني في فرق، عنده مسلم عصى فيجوز ومسلم يعصي لا يجوز؟ نعم. يعني مسلم عاصي، مسلم عاصي ما في عنده. فاهم يا أخي، يقول مسلم عاصي لا يجوز، أما مسلم يعصي يجوز. يجوز. شو الفرق؟ أنا لا أدري. أيوة أنا لا أدري. هذا شيء منه كثير. أنا لا أدري شو وجهة نظره، حتى أقول لك أصاب مخطأ. أما مسلم يعصي طبعا، هذا الذي يزني. يزني ألا نقول يعصي؟ يعصي. طيب ألا نقول من باب أولى عاصي؟ هنا يخالف، هو استدل بهذا الحديث بارك الله فيك، قال أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني، قال يعني الحين هنا يعني أنه في هذه اللحظة، أنه ليس حاله دائما أنه عاصي، وإلا لا خرج. لا طول بلا شوي. ومن إخوان الطيبين اللي يعني معليش يا أخي، معليش بس بدنا نفهم وجهة نظره يا أخي. نعم. هل هذا إذا كان يعني وهو يسرق إجت رصاصة ومات، مات سارقا. طول بالك الله يهديك، مات كافرا. لا صاحبك شو بيقول؟ انا ما مسألك صاحبي، يعني صاحبي ما يعني ما ناقشته هكذا. فإذا لذلك ما بقدر أنا أعطيك جواب على سؤالك. طيب غيره. شيخنا هذه المسألة طيب تفضل.